نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها، وتسن التسمية عند الوضع وقول الوارد، وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوضع بمرأة أحد والتحدث به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وتسن التسمية عند الوضع وقول الوارد. أراد المؤلف أن يبين بهذه العبارة وما بعدها من العبارات سنن الجماع، وكذلك يبين مكروهات الجماع. السنة الأولى التسمية وقول الوارد، يعني أن يقول إذا أراد أن يجامع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا الذكر سنة تقال عند إرادة الجماع، وأجمع العلماء أنه سنة بالنسبة للذكر للزوج، أنه سنة بالنسبة للزوج، واختلفوا في هل هو مسنون للمرأة أيضا أو لا. القول الأول أنه لا يسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد، فوجه الخطاب للزوج. الثاني أنه يسن، لأن الشارع جرى عمله على أن يوجه الخطاب للرجل ويشمل معه الأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، يعني في الأحكام الشرعية. ثم لا يوجد دليل يدل على التخصيص، والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الذكر يشمل المرأة والرجل. ثم قال: وتكره. بدأ المؤلف بالأشياء التي تكره. الأول منها الأشياء التي تكره عند الجماع، الأول منها كثرة الكلام. فهم من كلام المؤلف أن المكروه هو كثرة الكلام، أما الكلام فإنه لا يكره، يعني الكلام القليل عند الجماع لا يكره. واستدل الحنابلة على أن كثرة الكلام مكروهة عند الجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا من الكلام عند الجماع، فإن منه يكون الخرس والفأفة. وكأن الكلام عند إرادة الجماع له نتيجة عكسية، وهي يعني خروج الولد ضعيف في مجال أو في حاسة الكلام. وهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا الحديث ضعيف جدا. والصواب أن الكلام وكثرة الكلام وقلة الكلام لا تحب ولا تمنع ولا تكره ولا تحرم، وإنما ينظر فيها للصالح وينظر فيها لما يحقق عاشرهن بالمعروف، فيستعمل الزوج منه كثرة وقلة ما تدعو إليه الحاجة من غير كراهة ولا استحباب، وإنما يكون بحسب كما قلت الحاجة. ثم قال: والنزع قبل فراغها. النزع قبل فراغ المرأة مكروه عند الحنابلة، فلا ينبغي للزوج إذا فرغ أن ينزع قبل أن تنتهي المرأة. ومقصود الحنابلة من الفراغ يعني الإنزال، فيكره للزوج إذا أنزل وهو بإنزاله يفرغ وينتهي، لا يجوز، لا يكره له أن ينزع، بل عليه أن ينتظر إلى أن تقضي زوجته وطرها. واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليصدقها، فإن فرغ قبلها فلا يعجل حتى تفرغ. فهذا الحديث فيه النهي عن أن يفرغ الرجل وينزع ويقوم قبل أن تنتهي المرأة من حاجتها. والحديث ضعيف، إسناده ضعيف، لكن يدل على هذا الحكم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ويدل على هذا الحكم أيضا أن النزع قبل فراغ المرأة لا يحقق المقصود من الوطء وهو إحصان الرجل والمرأة، بل قد يحقق العكس، فإن المرأة إذا صار من عادة الرجل أنه إذا فرغ قام وتركها فرغت أو لم تفرغ، صار هذا يعطي نتيجة عكسية بالنسبة للزوجة ويؤثر على نفسيتها وعلى حاجاتها من الجماع، وربما أدى إلى مفاسد أخرى أكثر من هذا، من طلبها لهذا الأمر حاجتها لإنهاء حاجتها بغير الطريقة الشرعية. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أن هذا العمل محرم ولا يجوز لما تقدم من أدلة، واختار هذا القول شيخنا رحمه الله ابن عثيمين، وهو قول قوي جدا، لكن يبحث عن من سبقه إليه من المتقدمين، فإن كانت المسألة ليست محل إجماع فلا شك أن هذا القول يعني قول قوي ووجيه. لما تقدم من الآثار التي تترتب على مثل هذا العمل؟ مسألة، فإن نزع لا بقصد أنه انتهى، وإنما بقصد أنه عدل عن الجماع، يعني إذا كان الزوج يجامع زوجته ثم نزع قبل أن تنتهي الزوجة، وسبب النزع هو أنه انتهى من الجماع، عدل عن فكرة الجماع، فالحنابلة يرون أن هذا العمل لا يكره، وقالوا إذا كان يجوز للزوج ألا يجامع ابتداء فيجوز له أن يصرف النظر عن الجماع في أثنائه، وهذا القول ضعيف، والنزع لأي غرض سواء لأنه انتهى حاجته انتهت، أو لأنه قرر أن ينصرف عن الجماع، أو لأي سبب مكروه أو محرم على حسب الخلاف السابق. تنبيه، علم من الخلاف السابق أنه يوجد عدد من المسائل تكون الأدلة فيها واحدة، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذه الأدلة تصل إلى حد التحريم، وبعضهم يرى أن دلالة هذه الأدلة لا توصل المسألة إلى التحريم، وهذه المسائل أصعب من المسائل التي يكون لها أدلة أخرى، يعني إذا استدل المحرم بدليل آخر واستدل الذي ذهب إلى الكراهة بدليل يختلف عنه، فإن المسألة سهلة وينظر الإنسان في أدلة كل فريق ويرجح، لكن إذا كانت الأدلة واحدة وإنما اختلفوا في درجة الدلالة هل تصل إلى التحريم والكراهة، هنا يظهر يعني عمل فقيه وبراعته في فهم دلالة النص والتوفيق بينه وبين المقاصد الشرعية حتى يصل إلى القول الذي تدل عليه الأدلة. قال والنزع قبل فراغها، ذكر الحنابلة سنة، هي في الحقيقة سنة سابقة لهذه السنة وهي موطئة لهذه السنة كان ينبغي أن يذكرها المؤلف، وهي أنه يستحب للزوج قبل البداية بالجماع أن يداعب زوجته، والحنابلة قالوا في النزع يستحب وعكسه يكره، وأما في المداعبة فقالوا يستحب فقط. الدليل على استحباب المداعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم زوجه فلا يعجل حتى يكون لها من الشهوة مثل ما له، فإن هذا أدعى ألا يعجل في الإنزال، وكما ترى جعل الحديث المداعبة التي تسبق الجماع مما يحقق هذا الأمر المستحب، وهو أن لا ينزع قبلها، لأنه إذا داعبها قبل ففي الغالب سيكون الإنزال متقارب بعضه من بعض، وهذا الذي يشير إليه الحديث. أما إذا لم يداعب وإنما بدأ بالجماع مباشرة فإنه في الغالب سينزل قبل الزوجة، ثم قد ينصرف ويقع في هذا المكروه. لكن الإشكالية أن هذا الحديث وإن كان معناه صحيحا إلا أنه يروي عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم يذكر من بينهما رضي الله عنه، فالإسناد يعني لا يصح، فيه انقطاع كثير، لكن معناه تشهد له النصوص، معناه تشهد له النصوص ويشهد له الواقع ويشهد له كلام الأطباء. وأهل العلم قد يصححون ويقوون الحديث بشهادة الواقع له وانتشار العمل به، وسيأتينا أن ابن عبد البر من طريقتها أنه يصحح الأحاديث التي ليس لها إسناد مستقيم إذا كانت شهرتها تغني عن إسنادها. هنا ممكن نقول أن دعائم هذا الحديث من الواقع والقواعد العامة للنصوص وشهادة الأطباء قد تقوي هذا الحديث وتجعلنا يعني نستدل أو نحتج به. ثم قال رحمه الله تعالى: والوطء بمرأة أحد، الوطء بمرأة الآخرين مكروه عند الحنابلة لما فيه من الدناءة، والمقصود بالوطء عند الآخرين يعني مع الاستثار بحيث لا تنكشف العورة، فإن انكشفت العورة فالوطء بمرأة الآخرين محرم. لكن المؤلف لا يتحدث عن هذا لأن انكشاف العورة معلوم التحريم، والأقرب والله أعلم أن الوطء بمرأة الآخرين محرم وفيه دناءة وسوء خلق وإشاعة للفاحشة وكل أمر قبيح. فإن لم يكن هذا الحكم الذي ذكره الشيخ هنا الشيخ أبو النجا إن لم يكن محل إجماع فلا شك بلا شك أن التحريم هو القول الراجح، أن التحريم هو القول الراجح. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جماع الرجل لزوجته بمرأة الناس من عمل الشياطين كما سيأتي الآن، وهذا يقوي القول بالتحريم. ثم قال: والتحدث به يعني ويكره الإنسان أن يتحدث بما صار بينه وبين زوجه مما يتعلق بأمر الجماع. واستدلوا على الكراهة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال فقال: لعل بعضكم يتحدث بما يكون بينه وبين زوجه، ثم خطب النساء وقال: لعل بعضكم تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنهم لا يصنعون وإنهن لا يصنعن، يعني يتحدثون بما يكون بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل الشيطان لقي شيطانه فجامعها عند الناس فجعل التحدث بما يكون بين الرجل وزوجه في حال الجماع مثله كمثل الشيطان الذي يجامع شيطانه في الشارع بمرأى الناس. وهذا يقوي كما قلت في المسألة السابقة أن الجماع بمرأى الناس أقل أنه محرم، أنه محرم. الدليل الثاني لمسألة تحريم التحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن من تحدث بما فعل مع زوجته أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، أو قال: هو شر الناس عند الله يوم القيامة. فهو شر الناس لكن باعتبارين: الاعتبار الأول عند الله وهذه هي المصيبة، الثاني أنه شر الناس يوم القيامة، يوم الحساب، لو كان شر الناس في الدنيا لكان الأمر أهون. القول الثاني أن تحدث كل منهما بما وقع مع صاحبه محرم ولا يجوز، لأن هذه الأدلة تدل على التحريم لا على الكراهة، وهذا القول هو الصحيح. ومع الأسف قد يقع من بعض الناس مثل هذه الدناءة، أن يتحدث مع أصحابه بما حصل بينه وبين زوجه تارة بالصدق وتارة بالكذب، لكن التحدث بما وقع بينه وبين زوجه لا شك أنه محرم، بل هذه النصوص التي رتبت على هذا العمل وعيد خاص تدل على أنه من الكبائر. ثم قال ويحرم، انتهى من المكروهات في الجماع وانتقل إلى الأشياء التي تكون محرمة. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، المقصود بالمسكن الواحد يعني الغرفة، يعني الغرفة، وكذلك اسم الدار ينطلق إلى الغرفة، والبيت هو المكان أو المأوى الذي يشمل على يشتمل على عدة مساكن وعدة دور. فالمسكن اسم المسكن والدار يرادف مصطلح الغرفة في وقتنا هذا، والبيت هو المكان الذي فيه أكثر من دار. فالمؤلف يقول يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، لا يجوز للزوج أن يجمع بين زوجتيه في غرفة واحدة، يسكنون في غرفة واحدة، ينامون في غرفة واحدة، يأكلون في غرفة واحدة، هذا لا يجوز، يحرم عليه. وعللوا ذلك بأن إسكان الزوجتين في مكان واحد يؤدي إلى الضرر عليهما وكثرة النزاع بينهما والمشاقة، ولهذا حرمه الشارع. وهذا صحيح، وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة ذات اليد وعدم رغبته في الدنيا كان يسكن كل واحدة منهن في بيت مستقل، ولو كان يوجد أي سبيل لإسكان زوجتين في بيت واحد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقل الناس تمسكا بالدنيا، فكان لا يبني بيتا إذا كان بالإمكان وضع الأخرى عند أو الجديدة عند زوجة سابقة. المهم أن التحريم صحيح. ثم قال بغير رضاهما، أما مع الرضا فلا بأس، أما مع الرضا فلا بأس. فهم من هذا الحكم أنه يجوز للزوج أن يسكن الزوجتين في بيت واحد له أكثر من غرفة له أكثر من دار، وأنه لا حرج عليه ولا يلزمه شيء تجاه الزوجتين إذا كان المسكن صالح لمثلهما. وعلم من كلام المؤلف أن إسكان الزوجتين كل واحدة في دور من باب أولى يجوز، من باب أولى يجوز. مسألة، لا يجوز للزوج أن ينام مع زوجتيه في فراش ولحاف واحد إلا برضاهما، إذا رضيا جاز وإلا فلا. فلا يجوز للزوج أن يدعو زوجتيه للنوم معه في فراش واحد، سواء كان السكن في بيت واحد أو في أكثر من بيت، لا يجوز له أن يدعو الزوجتين ليناما في فراش واحد بلحاف واحد، لما تقدم أن هذا يؤدي إلى كثرة النزاع والشقاق. ويجوز برضاء كل من الزوجتين، إذا رضيتا جاز أن ينام معهما في لحاف وفراش واحد. مسألة، أما الجماع إحدى الزوجتين عند الأخرى فلا يجوز، لا برضا ولا بغير رضا، الجماع لا يجوز لا برضا ولا بغير رضا. الفقهاء يقولون يجوز أن ينام معهما في لحاف واحد وفراش واحد إذا كان برضا الزوجتين، وأقول أنه لو سلمنا الجواز فإنه في الحقيقة نوع من الدناءة وسوء الخلق أن ينام مع زوجتيه في فراش واحد، لأن هذا يمنع من أن يعطي كل واحدة منهما حقه، فإما أن ينام على ظهره حتى لا يتهم بشيء، فإن نام على جهته اليمنى فستتهمه الأخرى بأنه لم يرد تطبيق السنة وإنما أراد أن يلتفت إلى الأخرى، وإنما على جهة اليسرى فمن باب أولى سيكون الأمر محرم عند قصد، سيكون الأمر عند زوجها الثانية أشد إلاما لأنه ترك السنة لقصد الأخرى. بالجملة أرى أن هذا ليس من حسن الخلق ولا من المعاشرة بالمعروف أن ينام معهما في فراش واحد مهما كانت العلاقة جيدة، ولا يمنع الإنسان من القول بالتحريم إلا أنني لم أجد أحدا نص على التحريم، فإن كان قيل بالتحريم فهو متوجه. ثم قال وله منعها من الخروج من منزله، يجب على زوجها أن تطيع زوجها في عدم الخروج لعموم قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم زوجته للمسجد فلا يمنعها، مفهوم الحديث أنه له أن يمنعها في غير المسجد، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج، فإن خرجت بغير إذنه فهي عاصية وآثمة. ثم قال ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. في المتن ويستحب بإذنه، وفي نسخة الأخرى ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، ونسخة بإذنه لا شك عندي أنها خطأ وليس من اختلاف النسخ، وإن كانت أكثر النسخ بإذنه، لكن لا يوجد للعبارة أي معنى إذا قلنا ويستحب بإذنه أن تمرض، لأن الحديث الآن يصبح عن حكم التمريض وشهود الجنازة، وهذا مناسب لكتاب الجنائز ليس مناسبا لكتاب النكاح، لكن المؤلف يريد أن يتكلم عن حكم إذن الزوج للزوجة لزيارة المحرم أو شهود الجنازة، هذا الحديث عن هذا الأمر. إذن تستقيم العبارة إذا كان ويستحب إذنه، يعني يستحب للزوج أن يأذن لزوجته في أمرين، أن تمرض محرمها وأن تشهد جنازته، واضح؟ فبإذنه خطأ، أنا عندي أنها ليس لها أي معنى هنا ولا أرادها الشيخ موسى أصلا يعني، وإن كانت في أكثر النسخ، لكن هذا لا يمنع أن تكون ليست يعني صحيحة. ومما يؤكد أن هذا الذي يريده الشيخ موسى أنه هو في كتبه الأخرى، في كتبه الأخرى يستدل لقوله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، يستدل على هذا بأن هذا من حسن العشرة، ولو كان يستحب بإذنه أن تمرض لم يكن هناك عشرة أصلا، وإنما الذي يكون من حسن العشرة أن يسمح لها أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. إذن يستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، يستحب للزوج ولا يجب عليه، يستحب أن يأذن لزوجته أن تمرض محرمها وأن تشهد جنازته. دليل الاستحباب قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فإن إذنه بهذا من العشرة بالمعروف، لكن لا يجب أن يأذن، لا يجب أن يأذن. وقوله وتشهد جنازته يعني في البيت، لأن اتباع الجنازة مكروه أو محرم يعني بالنسبة للمرأة. ثم قال وله منعها من إجارة نفسها، لزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها سواء كانت إجارة عمل أو زمن، لأن هذه الإجارة تمنع الزوج من استيفاء حقه في الاستمتاع، والمعاوضة بينهما وقعت على أنه له أن يستمتع متى شاء. القول الثاني أنه له منعها من إجارة الزمن، وليس له منعها من إجارة العمل متى كانت في البيت ولا تضر بمصالحه، وهذا القول هو الصحيح. والفرق بين إجارة العمل وإجارة الزمن، إجارة العمل أن تستأجر على إتمام عمل معين، مثل أن يطلب منها أن تخيط الثوب الفلاني، أن تكتب الشيء الفلاني، أن تصنع الطبخة الفلانية إلى آخره. أما إجارة الزمن فهي أن تكون منافعها مستحقة للمستأجر مدة معينة، مثل أن تكون موظفة في الصباح أو في المساء أو في الليل. فالقول الثاني يجوز لها أن تعمل أو أن تستأجر إجارة عمل بشرطين: الأول ألا تخرج من البيت، الثاني ألا يضر ذلك بمنافع الزوج. فمثلا إذا كان الزوج يخرج من الساعة 7 إلى 2:30 وهي تبقى في الصباح في البيت منفردة، وطلب منها أن تخيط مثلا ثوب من الثياب في مدة معينة، فإنه ليس للزوج أن يمنعها من ذلك، لأن هذا العمل لا يضر بالعقد ولا بمصالح الزوج ولا باستمتاعه. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو القول الراجح. واستثنى من هذا مسألة واحدة: إذا كان الزوج يريد أن يمنع زوجته من إجارة العمل لكون العمل لا يناسبهم، أو لكونه فيه دناءة مثلا، أو فيه حط من مستوى الزوجة أو الزوج أو البيت، أو فيه عيب على الأولاد وما شابه هذا، فحينئذ له أن يمتنع من هذا العمل، فضلا عن أن يكون العمل محرم، فهي لا يجوز له لها أن تعقد، وهو لا يجوز له أن يرضى. ثم قال: ومن إرضاع ولدها من غيره، للزوج أن يمنع زوجته من أن ترضع ولدها لكن من غيره، له أن يمنعها من إرضاع زوج ولدها من غيره. فإذا تزوج الرجل امرأة لها ولد من زوج سابق، فللزوج الجديد أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها ما دام ليس من أبناء. علل هذا بأن الإرضاع يفوت عليه الاستمتاع باقتطاع مدة من الزمن تؤخذ للإرضاع، يعني لأن الإرضاع يقطع عليه هذه المدة ويمنعه من الاستمتاع فيها. ثم قال: إلا لضرورته. يستثنى من هذا حالة واحدة، وهي ما إذا كان الطفل يحتاج أن يرضع من أمه ضرورة، لأن لم يقبل إلا من أمه، فحينئذ يجب عليه أن يمكنها من الإرضاع. وقوله: ومن إرضاع ولدها من غيره، يفيد أن إرضاع ولدها منه ليس له أن يمنع منه، يعني ليس للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ابنه وابنها، لعموم قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك. مع الأسف الشديد بعض الأزواج يمنع زوجته من إرضاع الطفل بالحليب الطبيعي الذي خلقه الله فيه صلاح للطفل، ويأمرها أن ترضعه من اللبن الصناعي، يزعم أن هذا يبقي على المرأة، يبقي على جمال المرأة، وهذا لا شك أنه حرام ولا يجوز، لأن الغرض من المنع هو مجرد مزيد من الاستمتاع، ولأن فيه ضرر عظيم على الولد، وقد يخرج منحرف النفس إذا منع من شيء كان موجودا ويسيرا. وأيضا يمنع من جهة أن هذا نوع من التقليد الغربي، الذين لا يرون في الحياة شيء إلا، أو لا يسخرون أو لا يتعاملون مع الحياة إلا في أشياء تسخر للشهوات، ولا ينظرون لأي شيء عدا هذا الأمر. فلا شك أن هذا الزوج آثم وأنه أخطأ في حق ولده. ثم قال: فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في القسم. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. نعم، خصص. قال رحمه الله تعالى: فصل. المؤلف خصص هذا الفصل للكلام عن أحكام القسم بين الزوجات لمن كانت له أكثر من زوجة. يقول: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. يجب على الزوج المتزوج بأكثر من واحدة التسوية بين زوجاته في القسم، بأن يكون لكل واحدة منهما يوم وليلة، فإن أخل بذلك فهو آثم. والدليل على هذا من أوجه: الأول عموم قوله تعالى، عموم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فليس من العشرة بالمعروف أن يفاضل بين زوجاته. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. الثالث الإجماع، فإن العلماء ولله الحمد أجمعوا على أن التسوية واجبة وأن تاركها آثم. قال: لا في الوطء، يجب عليها أن يسوي في القسم والمبيت دون الوطء. وعللوا ذلك بأن الوطء لا يدخل تحت القدرة والإمكان، فإنه تابع للرغبة والمحبة والميل القلبي، وهذه الأمور لا يملكها الزوج. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وما لا يملك هو الميل القلبي، والجماع تبع له، فلا يجوز للزوج أن يسوي بين زوجاته في الوطء. لكن كثيرا من الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة سابقة مرت علينا، وهي مسألة أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته بقدر الإيش؟ الكفاية. تقدم معنا أن الوطء واجب، وأن ضابط الوجوب أنه يجب أن يطأ بقدر الكفاية. فنقول للزوج المعدد: يجب عليك أن تطأ كل واحدة من الزوجتين بقدر الكفاية التي تستطيع، ما زاد على هذا لا يجب عليك أن تسوي بينهما. واضح؟ ما زاد على هذا لا يجب عليك أن تسوي بينهما، لما تقدم أن هذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان. أما أن يعدد وهو لا يستطيع أن يعطي كل واحدة من الكفاية فهذا خطأ منه هو. مسألة: إذا أتى بجميع الواجب فوطأ كل واحدة منهما قدر كفايتها، ثم صار يجامع إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى، وقلنا أن هذا جائز كذلك. مع هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: أكره أن يجمع نفسه لإحدى الزوجتين. أكره أن يجمع، يعني الزوج، نفسه لإحدى الزوجتين. هذا مكروه، أن يعمد الإنسان لجمع نفسه وتقوية نفسه ليجامع إحداهما. فهذا الحكم مكروه ولا يصل إلى التحريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعماده الليل لمن معاشه نهارا. قبل هذه المسألة هناك مسألة أخرى: هل يجب على الزوج أن يسوي بين زوجاته بالتقبيل والمعانقة ونحو هذه الأشياء؟ الحنابلة يرون أنه لا يجب أن يسوي بينهما، كما لا يجب في الوطء أيضا لا يجب في هذه الأمور، لأن هذه الأمور أيضا ترجع إلى الميل القلبي والرغبة، وهما أمران لا يملكهما الزوج. ثم قال: وعماده الليل لمن معاشه نهارا. عماد القسم الليل، لأن الليل هو وقت السكون والرجوع إلى البيت، فعماد القسم هو هذا الوقت. ولكن النهار تابع لليل أيضا، فالنهار تابع لليل في مسألة القسم وإن كان عماده في الليل. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، مع أنه مات نهارا ومع ذلك سمته يومها، ما يدل على أن النهار تابع لليل. فإذا قيل: إذا ما فائدة أن نقول عماده الليل ثم نقول والنهار تابع له؟ الجواب: الفائدة أن نعرف أن أهم أجزاء القسم هو الليل، وهو الأصلي، والنهار تابع، فالفرق بينهما كالفرق بين كل شيء هو المقصود وغيره تابع له. ولهذا لما كان النهار تابع لليل صار أخف شأنا منه، فصرح العلماء أنه يجوز للزوج أن يمر على بيوته الأخرى في النهار، ويتساهلون في النهار ما لا يتساهلون في الليل. لماذا؟ لأنه تبع. فهذه معرفة، فائدة معرفة أن النهار تبع لليل وأن الأصل الليل. ثم قال والعكس بالعكس. معنى العكس بالعكس أن من كان عماد معاشه في الليل انعكست القضية وصار عماد القسم في النهار، لأن النهار حينئذ يصبح هو وقت السكون والرجوع إلى البيت، وهذا أمر واضح. فالذي يداوم في الليل عماد القسم بالنسبة له النهار، فلا يجوز له مثلا أن يكون إذا كان دوامه في الليل دائما يقول للزوجة الأولى مثلا أو للزوجة الثانية، يقول للزوجة الثانية سأجعل القسم كله لك، الليل كله لك، وفي النهار الذي هو تابع سأذهب للأخرى. لا يجوز هذا، لأنه في حالته هو عماد القسم إيش؟ ها؟ النهار. وهو إنما أراد بهذا الكلام الهروب من الزوجة الثانية إلى الزوجة الأولى، فلهذا احتاط المؤلف وقال والعكس بالعكس. ثم قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. هذه الأمثلة يجمعها ضابط واحد، وهو أنه يجب على الزوج أن يقسم للزوجة التي لا يتمكن من وطئها أو التي فيها ما يمنع من كمال الاستمتاع، مثل المعيبة والمجنونة، هذه بالإمكان أن توطأ لكن فيها ما يمنع من كمال الاستمتاع. فيجب على الزوج أن يقسم للزوجة التي لا يمكن أن توطأ لأنها حائض مثلا، ويجب على الزوج أن يقسم للزوجة التي يضعف الانتفاع والاستمتاع بها كالمعيبة بجذام مثلا أو المجنونة التي هي مأمونة، يجب عليه أن يقسم لهن. الدليل قالوا أن القسم ليس الغرض منه فقط الجماع، بل الغرض من القسم هو السكون الذي يحصل بين الزوجين ورجوع بعضهما إلى بعض والاستئناس الحاصل بالاجتماع. فكل هذه الفوائد يقصد القسم منها ولا يقتصر الأمر على مسألة الجماع، وهذا صحيح. وقوله وغيرها يقصد أمثلة أخرى لمن لا يمكن أن توطأ، مثل المحرمة ومثل من آلى منها، وكل زوجة لا يمكن أن توطأ بأي سبب شرعي. وقول مالك رحمه الله ومجنونة مأمونة فهم منه أنه لا يجب على الزوج أن يبيت عند الزوجة المجنونة غير المأمونة، فيتزوج الزوجة غير المأمونة وتكون زوجة له كأي زوجة تبقى معه، لكن لا يجب عليه أن ينام معها، لا يجب عليه أن ينام معها. والتعليل واضح أليس كذلك؟ لأنها غير مأمونة، لأنها غير مأمونة، فقد تعتدي عليه وهو نائم، قد تخنقه، قد تضع الوسادة على وجهه إلى أن لا يستطيع أن يتنفس، لأنها غير مأمونة، فإذا هو معذور إذا لم ينام معها. ثم قال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ذكر المؤلف رحمه الله أربع مسائل يترتب على كل واحدة منها أن يسقط حق الزوجة في القسم وفي النفقة. المسألة الأولى بلا إذنه إذا سافرت بلا إذنه، والمسألة الثانية إذا سافرت بإذنه لكن في حاجتها، والثالثة إذا أبت السفر معه، والرابعة أبت المبيت عنده في فراشه. على المذهب الحكم في جميع هذه المسائل واحد، وهو سقوط القسم والنفقة، لكن نحن سنقسم هذه المسائل إلى قسمين. القسم الأول يشتمل على المسائل الثلاث بلا إذنه أو أبت السفر معه أو المبيت عنده. القسم الثاني يشتمل على مسألة واحدة وهي إذا سافرت بإذنه في حاجتها. نبدأ بالقسم الأول الذي يشتمل على ثلاث مسائل، إذا سافرت بلا إذنه أو أبت السفر معه أو المبيت في فراشه فإنه تسقط النفقة والسكن. عفوا يسقط القسم والسكن، يسقط القسم والسكن. أما القسم في هذه المسائل فيسقط بالإجماع، لأنها أسقطت حق نفسها بامتناعها، ولأنه لا يجب عليه أن يقسم لها وقد امتنعت من حقه. وأما النفقة فكذلك تسقط عند الجماهير، وهو الراجح إن شاء الله. القسم الثاني إذا سافرت بإذنه في حاجتها، إذا سافرت بإذنه في حاجتها فعند الحنابلة كذلك يسقط القسم والنفقة. وعللوا هذا بأنها خرجت في حاجتها ومنعته من الاستمتاع، فسقط حقها في النفقة والقسم. القول الثاني أنه لا يسقط حقها لا في القسم ولا في النفقة، لأنها إنما سافرت بإذنه، فهو الذي أذن وإن كان لحاجتها. وبناء على هذا القول إذا سافرت لمدة 5 أيام وبقي طيلة هذه 5 أيام عند إحدى الزوجتين، فإنها إذا رجعت هذه التي سافرت فإنه إيش؟ يعطي التي سافرت وقدمت 5 أيام كما بقي عند الأولى 5 أيام. وهذا معنى عدم سقوط القسم. نريد أن ننبه الأخوان قبل أن نكمل الحديث عن أقسام هذه المسألة، إلى أني أقول للأخوان أن حضور درس الورقات مفيد جدا ومهم لكل طالب، ولو تأمل ستجد أن في هذا الدرس 3 فوائد. الفائدة الأولى أنه سينهي متنا من متون أصول الفقه المعروفة والتي تشكل تأصيلا جيدا لطالب العلم. الثاني أن الوقت قصير، فرصة عظيمة للإنسان أن ينهي متن الورقات في أسبوع، هذا متى يحصل؟ الثالث أن الشارح وفقه الله ونفع به متخصص في هذا الفن ومفيد ونافع وفرصة، وقد قدم من مكان بعيد ليلقي هذه الدروس. فأنا أحث أخواني جميعا وأقول فرصة قد لا تتكرر ولا تعوض، فحضور الإنسان لإنهاء متن مهم في هذا الوقت القصير لا شك أنه مكسب لكل طالب علم. ثم قال رحمه الله أو بإذنه في حاجتها. إذن قلنا أن القول الثاني أن القسمة والنفقة تبقى، القول الثالث أن النفقة تبقى والقسم يزول لأنها سافرت بإذنه، فالقسم ليس لها حق في القسم لأنها سافرت، وأما النفقة فتبقى لأنه أذن لها، وهذا القول هو الراجح. مسألة فإن سافرت بإذنه لحاجته هو فلا تسقط لا النفقة ولا القسم، فلا تسقط لا النفقة ولا القسم. فمثلا الآن الذين المرأة التي تسافر للتدريس، المرأة التي تسافر للتدريس بإذن الزوج، هل تسقط النفقة أو القسم أو ماذا يسقط على القول الراجح؟ بسرعة عشان بس ننهي. ها محمود تسقط القسم. الإيش؟ القسم والنفقة لا تسقط. إيش اسمك؟ ناصر تفضل. ها في تفصيل. أحسن صحيح ممتاز. إذا كانت هي التي تصرف على البيت لأنها هي المدرسة وهو ينتفع بسفرها كل الانتفاع، ولو أرادت ألا تسافر لمنعها، فهي في الواقع تسافر لحاجته ولا لحاجتها؟ لحاجته هو. بعض المدرسات ربما لو كان خير لها بقيت في البيت، لكن هي تسافر لحاجته، فهنا لا تسقط لا النفقة ولا الإيش ولا القسم. لكن لن تستفيد كثير من عدم سقوط النفقة لأنه لا يوجد نفقة هي التي تنفق، لكن الحكم الشرعي أنه لا يسقط النفقة ولا القسم، بل عليه أن ينفق وأن يقسم. ثم قال ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. إذا وهبت المرأة لضرتها ليلتها فإنه يجوز ويصح ويلزم، لأنها تنازلت عن حقها بإرادتها واختيارها، ولأنه هو رضي بهذا التنازل. ولهذا يقول: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، يجب أن يكون هذا الوهب بإذن الزوج. فلو قالت الزوجة لزوجها: أنا أريد أن أهبك ليلتي لفلانة، فقال: وأنا لا أقبل، أنا أريد ليلتي منك أريدها، فهل يلزم ويصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الهبة ليست ملك للزوجة بمفردها كما يتصور بعض الناس، بل هذه الليلة لها وله، فيجب أن يتوافق على الرضا. فإذا اتفق، ولهذا قال بإذنه، فإذا اتفق صح ولزم. يقول: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، يعني سواء سمت هي الموهوبة أو جعلت له الخيار أن يجعل ليلتها لمن يشاء هو، ففي الصورتين الأمر صحيح. فإن رجعت قسم لها مستقبلا، إذا وهبت ليلتها ثم بعد مضي 6 أشهر قالت: رجعت أريد أن تكون لي ليلة كالباقيات، فعند عند الحنابلة يقول لها القسم مستقبلا دون ما فات، لأن القسم الذي في الزمن الماضي أصبح كالمقبوض، والمقبوض لا يرجع فيه، ولها أن ترجع مطلقا عند الحنابلة، لها أن ترجع مطلقا عند الحنابلة. والقول الثاني فيه تفصيل: إن كانت وهبت ليلتها مقابل عوض مالي فلا يجوز لها أن ترجع، وإن كانت وهبت ليلتها مجانا فلها أن ترجع، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وإنما لم يفصل الحنابلة لأنه عندهم لا يجوز أن تهب ليلتها مقابل عوض مالي، والصواب أنه يجوز. فإذا قال الزوج لزوجته: لك ليلة ولفلانة ليلة، قالت: صحيح. قال: أنا أريد أن أشتري ليلتك منك بمبلغ كذا، فقالت: قبلت. فعند الحنابلة لا يصح العوض، ولها أن ترجع متى شاءت، وعلى القول الصحيح يصح العوض، ويكون العوض مقابل منفعة معلومة، وليس لها أن ترجع. ولهذا نحن نقول للزوجات: الأولى للزوجة أن لا تعاوض على ليلتها. لماذا؟ لأنها إذا عاوضت فلن تستطيع الرجوع، بينما إذا تبرعت فلها في أي وقت أن ترجع. فمن حكمة المرأة أن لا تعاوض وتقبل بالمبلغ النقدي الحاضر، بل عليها أن تفهم أن من صالحها أن تتبرع تبرعا حتى تتمكن من الرجوع في أي وقت، كأن تقول: أريد أن تكون لي ليلة كباقي الزوجات. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. الأحكام السابقة تتعلق بالزوجة، أما الأمة إذا تسراها الرجل فليس لها قسم ولا تسوية في الوطأ، وليس لها الحقوق السابقة، بل له أن يطأ متى شاء كيف شاء، وليس له أن يسوي بينها وبين الزوجات، بل له أن يطأ الإماء أكثر من الزوجات، فالأمر بالنسبة للإماء مفتوح وأسهل. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إماء، كانت له ريحانة رضي الله عنها وأرضاها، وماريا القبطية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم لهن أو يراعي أي شيء في الوطأ، بل كان يطأ باختياره بدون أن يتقيد بأي حكم. وليس في السنة شيء كثير حول هذا الموضوع، إلا أنه في السنة أنه لم يكن يقسم، ما يدل على أن أمر الإماء واسع، السنة لم تضيق فيه بأي شيء. فله مثلا أن يجامع الأمة أكثر من المرأة، وله بناء على ما تقدم أن ينزع، لا يكره، لأنه ليس لها حق كالزوجة، وله أن لا يجامع أصلا. فالأمر واسع، الأمر واسع، لكن ليس من صالح السيد أن ينزع ولا أن لا يجامع، إما أن يجامع الإماء وإما أن يزوجهن، لأنه إذا تركهن بلا جماع ولا تزويج وقعنا في الحرام غالبا. هذا إذا وجدت إن شاء الله الإماء أيضا توسعنا أكثر في الحكم. ثم قال: وإن تزوج ذكرا أقام عندها 7 ثم دار. إذا تزوج الإنسان 7، إذا تزوج الإنسان ثيبا فإنه يقيم عند هذه المرأة سبع ليالي ثم يقسم بعد هذا. إذا تزوج الإنسان بكرا على ثيب فإنه يقسم سبعا ثم يبدأ بالقسم اليومي بعد ذلك. الله أكبر. الله إذن من السنة أنه إذا تزوج الإنسان بكرا على ثيبا يقيم عندها سبعا ثم يقسم. لحديث أنس أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل بكرا على ثيبا يقيم عندها سبعا ثم يقسم. أريد أن ننبه أن الدرس الثاني سيبدأ إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، فبعد الصلاة نؤدي السنة ثم نحضر في الدرس، ولذلك أرجو من الإخوة ألا تكون هناك أسئلة حتى يبدأ الدرس مباشرة بحضور الإخوة. من السنة إذن دليلنا أن حديث أنس من السنة إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج ثيب فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. فهذا النص صريح في هذا التقسيم. نسيت أن أنبه أن طريقة قسم الأيام هي يوم ويوم، لا يجوز للزوج أن يقول عندي طريقة أخرى للقسم يومين ويومين، يومان ويومان، لا يجوز إلا برضا الزوجات. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا، وهو يطبق العدل صلى الله عليه وسلم، ويفسر وعشرهن بالمعروف تفسيرا عمليا، فلا يجوز أن نعدل عن هذا التطبيق إلا برضا الزوجتين. كما وأنه إذا غاب عنهن أكثر من يوم هذا يؤدي إلى تضرر الزوجات وتأخر الزوج عليهن، فسيما إذا كان عنده أربع وسيبقى عند كل واحدة يومين، ما يأتي الأولى إلا بعد ستة أيام أو ثمانية أيام. ثم قال وثيبا ثلاثا للحديث السابق، ثم قال وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. إذا أحبت الثيب أن يبقى عندها سبع بقي عندها سبع، لكن إن بقي سبعا عندها قسم للبواقي مثلها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بك على أهلك هوان، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. والمؤلف يقول وقضى مثلهن للبواقي، فإن بقي عند البكر سبعة أيام فإنه يبقى عند نسائه البواقي كل واحدة سبعة أيام. واستدل الحنابلة على هذا بأن هذا ظاهر النص. كيف؟ إذا بقي عند الثيب سبعة أيام فإنه يبقى عند البواقي سبعة أيام أيضا، ومع أن المتبادر للذهن أنه إذا بقي سبعة أيام يكون عند البواقي كم؟ أربعة أيام، لأن الثلاثة من حقها أصلا، لكن ظاهر النص أنه يسبع لهن أيضا، يسبع لهن أيضا. القول الثاني أنه إذا سبع للثيب فإنه يبقى عند البواقي أربعة أيام فقط، لأن الثلاثة الأولى حق لها أصلا، وهذا المعنى أقرب للمنطق لكن الراجح المذهب. وسبب الترجيح أن هذا هو المتوافق مع ظاهر النص، فليس لنا أن نخرج عن ظاهر النص. مسألة يفهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يبقى معها سبعة أيام، يفهم من هذا أنه يكره للزوج الذي يريد أن يقسم ابتداء وهو الذي ليس عنده إلا زوجة واحدة، يكره له أن يغيب عن زوجته في السبعة أيام الأولى. واضح ولا لا؟ لأن الشارع إذا أمر الزوج أن يغيب عن زوجاته الأخرى ليبقى عند هذه الزوجة الجديدة البكر مع أن زمنه مستحق لزوجات أخرى، فلا أن نمنعه من أن يغيب عن الزوجة المنفردة في 7 أيام الأولى من باب أولى، لكن لا نستطيع نقول محرم مع أنه يعني شديد الضرر على الزوجة، لكن نقول يكره أن يغيب عنها في 7 أيام الأولى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.